بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: كان وأخواتها. قال قال ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف ابن مالك رحمه الله: ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، أي أن كان وأخواتها تنسخ حكم المبتدا والخبر، وذلك بأن ترفع المبتدا على أنه اسم لها، وتنصب الخبر على أنه خبر لها، فهذا عمل جديد. قرأ أو دخل على هذين الجزئين ومثل لهذا بقوله: ككان سيدا عمر، كان عمر سيدا، هذا الأصل بتقديم الاسم الذي كان مبتدأ على الخبر، لكنه قدم الخبر هنا في البيت لأجل النظم. هذا عمل كان، رفع الاسم ونصب الخبر. وكان وأخواتها كلها أفعال، وهي على درجات كما سيأتي في هذا العمل، فمنها ما يعمل هذا العمل بدون شرط، وهي ثمانية أفعال، وذلك دليل تأصلها في هذا العمل. ومنها ما يعمل بشروط، ومنها ما يكون متصرفا وهذا هو الكثير أيضا، ومنها ما هو جامد وهذا قليل. نعم. ثم قال: فكان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحا. فذكر، وهذا ذكر لأخوات كان، ذكر أخوات كان في هذا الذي قرأته الآن. نعم. قال: فتئ وانفك وهذه الأربعة. أيوة. شبه نفي أو لنفي متبعة. قوله فتئ وانفك وهذه الأربعة لنفي أو لشبه لنفي أو لشبه نفي متبعة، أي هذه الأربعة من الأفعال وهي زال وانفك وفتئ وبرح، هذه الأفعال الأربعة من أخوات كان لا تعمل هذا العمل إلا بشرط تقدم نفي أو ما يشبه النفي عليها، إلا بهذا الشرط. ولذلك تقول وكما في قوله تعالى تقول ولا يز كما في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين مثلا، فلا نفي تقدم على يزالون، ويزالون من أخوات كان لكنه بصيغة المضارع، فالواو اسمها ومختلفين هذا خبرها، إذن فعمل عمل كان لتقدم النفي عليه، وكذلك بقية أخواته الثلاث. نعم. ثم قال: ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما. ومثل كان دام مسبوقا بما، أي ومن أخوات كان دام، إلا أن دام لا يعمل هذا العمل إلا بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه، كأعطي ما دمت مصيبا درهما، ما مصدرية ظرفية، وذلك لتأويلها مع ما بعده بظرف ومصدر. أعطي ما دمت مصيبا درهما، أي أعطي مدة دوام إصابتك درهما، فمدة ظرف ودوام مصدر. أولنا ما من هذين، أو جعلنا ما مع من هذين، صغنا مما مع ما بعده بهذين، ظرف بظرف ومصدر مدة دوامك كذا. وكذلك قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة الدوام حيا. ومثل لذلك ابن مالك بقوله ما دمت مصيبا درهما. ثم قال وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماض منه استعمل. وأشار في هذا البيت إلى حكم آخر من أحكام هذه الأفعال الناسخة، فذكر أن ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي، فالماضي مبدأ الاشتقاق. إذن إذا جئت بالمضارع أو الأمر أو المصدر أو اسم الفاعل، فإن هذه المتصرفات من مادة أي فعل من هذه الأفعال تعمل عمل الماضي تماما، تعمل عمل الماضي تماما. لكن هذه الأفعال الناسخة على درجات في التصرف أيضا، فمنه أو فمنها ما يتصرف تصرفا تاما ككان، فكان تصرفه تصرف تام، لأنك تجري في الماضية والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل، وهذه المتصرفات كلها تعمل عمل الماضي. فهكذا ما تصرف من غير كان، ما تصرف وغير كان يعمل هذا العمل. فمثال عمل كان وهو مضارع تقول يكون الجو حارا مثلا، ومثال عمل كان وهو أمر تقول كن ابن من شئت واكتسب أدبا يكفيك محموده عن النسب. كن ابن، فكن هذا صيغة أمر، فعل أمر ناقص لكان، واسمه ضمير مستتر في وجوه تقدير أنت، وابن هذا خبره. وكذلك المصدر، إذا جئت بالمصدر كما في قول بعضهم ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. وكونك كون مصدر عمل عمل الماضي فرفع الاسم، لأن الكاف كونك، هذه الكاف وهو الضمير مبني على الفتح، وله اعتباران من جهة اللفظ ومن جهة المحل. فمن جهة اللفظ فهو في محل جر مضاف إليه، ومن جهة المحل والمعنى هو اسم في محل رفع اسم كون. وإياه خبر كون، ويسير هذا خبر كون على أنه مبتدأ، رأيت. وكذلك لو جئت باسم الفاعل لكان تقول كما في قوله وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا عند النوازل ها والشدائد. أما في حال الرخاء ما تدري من هو أخوك، لكن عند الشدائد تعرف من هو أخوك. إن أخاك الحق من يكون معك، ومن يضر نفسه ليجمعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك بدل شمل نفسه ليجمعك. هذا هو الحق، الأخ حقا، لكنه لا يعرف إلا في الشدائد. فمحل الشاهد هنا وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك، كائنا أي هو أخاك، فاسم كائنا ضمير مستتر فيه، وأخاك خبر كائنا. نعم، هذا معنى قولي وغير ماض مثله قد عمل، أي وغير ماض عمل مثله إن كان غير الماض منه استعمل. وفي هذا إشارة إلى أن بعض هذه الأفعال لا تتصرف جامدة، وهي وهذا البعض أو بعضها في الجمود على الدرجات. فمنه ما يكون جامدا جمودا محضا لا تجد فيه إلا صيغة واحدة كليس مثلا ودام على الأصح. وبعضها تجده يتصرف تصرفا ناقصا كزال وانفك وفتئ وبرح، هذه تصرفا ناقصا تجد فيها الماضية والمضارع فقط. هذا معنى قوله إن كان غير الماضي منه استعمل ليخرج النحو ليس. نعم، ثم قال وفي جميعها توسط الخبر أجس وكل سبقه دام حضر. وفي جميعها توسط الخبر أجس، أي وأجس في جميع هذه الأفعال الناسخة توسط الخبر، أي أن يكون خبرها بينها وبين اسمها، يتوسط الخبر بين الفعل الناسخ وبين الاسم المؤخر عن هذا الخبر، كما في قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ها، فحقا خبر تقدم، فهذا هذا جائز. وكما في قوله بعضهم سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، فليس سواء، شوف ليس فعل ناسخ جامد كما هو معروف، وسواء هذا خبر توسط، وعالم هذا خبر ليس تأخر، وتوسط الخبر بين الفعل بين الفعل والاسم، وهكذا. هذا مثال. وفي جميعها توسط الخبر أجيز. وكل سبقه دام حضر أي منع، ومنع كل أي كل النحاة أو كل العربي سبقه أي سبق الخبر دام أي لا يجوز أن يتقدم خبر دام على دام، سواء تقدم على ما ودام أو توسط بين ما ودام على الصحيح، رأيت؟ وذلك لأن ما هذه مصدرية ظرفية، وما في حيز الحرف المصدري لا يتقدم عليه، هذا واحد. فلا يجوز أن تقول لا أصحبك صديقك ما دام زيد، صديقك ما دام زيد، أين الخبر؟ صديقة قدمت ولا ما دام، هذا لا يجوز. أو لو وسطت صديقك بين ما وبين دام، هذا أيضا لا يجوز، لأن فيه فصلا بين الحرف المصدري وبين صلته، والحرف المصدري وصلته متلازمان، ولذلك تسبك منهما شيئا واحدا. إذن فهذا يمنع من أن تفصل بينهما، لأنك إذا لو فصلت بينهما كيف ستسبك مما وصلته شيء مصدرا مثلا أو ظرفا ومصدرا مثلا؟ فلذلك لا يجوز أن تقدم خبر دام عليها على دام على ما دام وعلى دام فقط، وهكذا. ثم قال كذاك سبق خبر من نافية فجيبها متلوة نفاذية، كذاك سبق خبر من نافية، كذلك لا يجوز سبق خبر ما النافية، ما في الأفعال التي تعمل هذا العمل بشرط تقدم ما النافية، كزال وفتح وانفك وبرح، فتقديم أخبار هذه الأفعال على من نافية هذا أيضا لا يجوز. لا تقول مثلا حارا ما زال الجو مثلا، فهذا لا يجوز. كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية، فجئ بها جيب إيش من نافية متلوة لا تالية، أي يكون الخبر وكذلك الفعل والاسم هي هذه تتبع ما، معنى ذلك أنك تأتي بما أولا ثم تأتي بالفعل ثم تأتي بالاسم ثم تأتي بالخبر. إذن فما على كلها المتلوة، وما الذي يتلو ما؟ يتلو ما هذا الفعل، هذا الفعل الناسخ واسمه وخبره، فجئ بها متلوة لا تالية. نعم. يقول لو نفي واحد من الأفعال الناسخة المفردة التي يشتغل فيها تقدم، لا ما يضر النفي، لأن النفي هذا في النفي الذي هو شرط، أما النفي الذي ليس بشرط فلا. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. آمين آمين. ومن عسف بخبر ليس الصحي وذو تمام ما برفع يكتفي. قوله رحمه الله ومنع سبق خبر ليس الصحي ومنع سبق خبر ليس الصحي. منع هذا مبتدا, منع سبق خبر ليس اي ان يسبق خبر ليس, ليس خبر ليس ان يسبقه. منع ذلك, منع ذلك, منع سبق خبر ليس هذا مصطفى, هذا مختار. فلا يجوز أن تأتي بخبر ليس وقد تقدم عليه, لأن هذا ما ورد في لسان العرب في النظم العربي الذي فيه ليس, ما ورد هذا. رأيت؟ والذين أجازوه ومنهم من أجازوه, ولذلك قال اصطفي اختير, إذن فهناك من يجيزه. وإنما المجيز يعتمد على القياس ليس على السماع, ويستدل بنحو قوله ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. شوف ألا يوم يأتيهم, يأتيهم ليس أي هو مصروفا عنهم أي العذاب. فليس فيه اسم ليس ضمير مستتر فيه تقديره هو, ومصروفا خبر ليس. ومصروفا هذا وخبر ليس تعلق به, بهذا الخبر ليس ما تقدم على ليس وهو يوم. ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم. ها يوم يأتيهم, إذن فتعلق يوم وهو ظرف بخبر ليس. ها وهذا المعمول وهو مصروفا وهو يوم قد تقدم على ليس نفسه. إذن فتقدم, تقدم معمول الخبر يؤذن بجواز تقدم, بجواز تقدم العامل نفسه وهو مصروفا. ها هذا وجه الاستدلال وليس نصا بل هو قياس واستدلال. رأيت؟ ولذلك كان المصطفى, كان المصطفى المختار أن لا يسبق خبر ليس, ليس. رأيت؟ نعم. وذو تمام ما برفع يكتفي, هذه مسألة أخرى. ثم قال وذو تمام أي ما كان تاما من أخوات كان هو الذي يكتفي بالرفع, بالرفع للفاعل فقط, أي يتم كان أو إحدى أخواتها أو ما أشبه ما كان من أخواتها يكون تاما إذا اكتفى بمرفوعه. وهذا يعود للمعنى, أي إذا احتاج إلى مرفوع فقط ولم يحتاج إلى منصوب فعندئذ نقول هذا الفعل تام, كما في قوله تعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة, وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فذو هنا فاعل كان, وكان تامة لم يحتاج إلا الفاعل, ومعناه إن وجد أو حصل ذو عسرة فالنظيرة إلى ميسرة. ومنه قول بعضهم إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه أو يهرمه الشتاء. إذا كان الشتاء أي إذا نزل هو أتى, إذن فكان هنا التام يحتاج لمرفوع فقط. وهكذا وليس أخوات كان ليس كلها يكون تاما, إنما يتم منها نحو ثمانية والباقي لا يتم, لا يأتي تاما. نعم. ثم قال وما سواه ناقص وما سواه ناقص أي ما لم يكتفي مرفوعه من كان وأخواتها فهذا ناقص. ها والنقص في فتي أليس زال دائما قفي، أي والنقص قفي أي تبع النقص في فتئة وليس وزال. هذه تأتي تأتي ناقصة دائما، لا تأتي تامة البتة. والنقص في فتئة ليس زال دائما قفي نعم تبع. قال ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا، ولا يلي العامل معمول الخبر، هذه مسألة أخرى. العامل هنا يقصد به الفعل الناقص، أي لا يأتي لا يلي هذا الفعل الناقص معمول خبره. ها وذلك والسر في هذا هو ما ورد به نظم كان وأخواتها إذا كانت ناقصة من هذا الترتيب. الترتيب أن تأتي بكان ثم اسمها ثم خبرها. ها فإذا فعلى هذا لا يأتي معمول الخبر موصولا بهذا الفعل الناقص، رأيت؟ فلا يجوز أن تقول مثلا ما زال ها أو كان طعامك زيد آكلا. كان طعامك، شوف طعامك هذا معمول الخبر اتصل بالفعل، كان طعامك زيد آكلا، هذا ليس من كلامه، رأيت؟ إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. أما إذا كان هذا المعمول للخبر هذا المعمول للخبر أما إذا كان هذا المعمول للخبر ظرفا أو جارا مجرورا واتصل بالفعل الناقص فهذا لا مانع، كأن تقول كان في الدار زيد جالسا، ها أو كان عندك زيد جالسا أو حاضرا، إذا فهذا يجوز. وذلك لأن الظرف والجار المجرور لضعفهما في الحقيقة وعدم استقلالهما ففيهما ضعف، لأنهما دائما يتعلقان بشيء، فلأجل هذا الضعف خف الأمر فيهما، فجاز أن يتصل بالعامل بالفعل الناسخ وإن كان معمولين لخبر الفعل الناسخ. فهذا يجوز إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. نعم ممكن يكون هو الخبر. ممكن يكون هو الخبر. لا في هذه الحالة لا لا لا. كان عندك زيد جالسا، إذا قلت جالسا إذا نصبت جالسا فعندك لا يكون خبرا بل يكون متعلقا بجالسا هذا. تفهم؟ ما يستقيم أن تقول كان عندك زيد جالسا تجعل عندك خبرا لكان، لا، مع وجود جالسا ترتيب الكلام الأصلي كان زيد جالسا عندك هو ذا عندك يكون متعلق بجالسا هذا هو، فتقدم جالسا. ومثل هذا جائز على كل حال. نعم. وقال رحمه الله تعالى ومضمر الشانس اسما إن وإن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. ومضمر الشأن اسما إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع، أي إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع من تولية أو من إيلاء أو من اتصال معمول الخبر، وليس هذا المعمول ظرفا أو جار مجرور، وقد اتصل هذا المعمول بالفعل الناسخ، إن وقع هذا في كلامهم فما المخرج؟ قال ومضمر الشأن اسما إن وقع، أي في هذه الحالة إنوي مضمر الشأن، أي قدر ضمير شأن ويكون اسما لكان وإذا كان اسما لكان سيتصل بكان بل يستر في كان، وإذا ستر في كان فإنه يفصل هذا المعمول الخبر الذي ليس بظرف وجار مجرور يفصله عن كان. ها، فهذا معنى قوله ومضمر الشأن اسما إن وقع موهم مستبان أنه امتنع. رأيت؟ وكما في قول بعضهم فأصبه والنوى عالم عرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين وليس كل النوى. شوف، ليس هذا الفعل الناسخ واتصل به كل، وهذا كل هذا معمول للخبر. ها، وليس، والتقدير على هذا وليس المساكين تلقي كل النوى. ها، إذن فاسم ليس هو المساكين، وليس المساكين خبره تلقي كل النوى. إذن فقدمت معمول الخبر، الخبر الذي هو تلقي هذه الجملة الفعلية، قدمت معموله وجعلته متصلا بليس فصار، أو فجعله متصلا بليس فصار وليس كل النوى تلقي المساكين. إذن فالخروج مما يخالف كلام العرب في هذا، فنقدر ضمير الشأن، ضمير الشأن أي ليس له مرجع سابق في اللفظ، لذلك يقال له ضمير شأن. نقدر هذا الضمير في ليس، ويكون هذا الضمير هو الاسم أو الاسم لليس. وليس أي هو، أي الحال والشأن تلقي المساكين كل النوى، تلقي المساكين هكذا يتغير، تلقي المساكين كل النوى. أو وليس أي الحال والشأن المساكين تلقي كل النوى، أو تلقي المساكين كل النوى. ها، فتكون الجملة بعد ليس، تكون الجملة بعد ليس خبرا، خبرا لليس، واسم ليس ضمير، ضمير شأن مستتر، وخبر ليس الآن أصبح جملة اسمية أو فعلية في محل نصب. ها، وليس أي هو، أي الحال والشأن كل النوى تلقي المساكين، أو المساكين تلقي كل النوى. فيتغير الإعراب، رأيت يتغير الإعراب على هذا، فيصير خبر ليس جملة في جملة اسمية أو فعلية. رأيت؟ اسمية أو فعلية، مع أنه قبل هذا التقدير الخبر جملة فعلية فقط، جملة فعلية فقط، والتقدير وليس كل النوى المساكين ملقية. ها، مثلا ليس المساكين ملقية كل النوى، قبل هذا التقدير. نعم، طيب البيت الشيخ الذي استشهدوا به وليس كل النوى. أيوة، تلقي المساكين. نعم، هو هذا، وليس تلقي المساكين كل النوى، أو وليس المساكين تلقي كل النوى، ما في، وليس المساكين ترتيب، يعني إذا رتبنا نرتبه هكذا، لا ترتيباني، وليس كل النوى هذا تقدم، لكن الكلام الآن على المساكين تلقي، وليس المساكين تلقي كل النوى، أي ليس المساكين ملقية كل النوى. هذا وجه، يعني هذا سير المساكين خبر جملة اسمية إذا على هذا. أيوة، جملة، لا جملة فعلية، خبر ليس في هذا جملة على هذا الترتيب، ليس المساكين تلقي كل النوى، ليس المساكين خبر جملة اسمية، جملة فعلية، لأن المساكين اسم ليس، اسم ليس، ها، لكن الشيخ هنا الإشكال لأن الفعل جاء قبل المساكين. الفعل كل النوى تلقي المساكين. قد يقال أن هذا فاعل النساء. أيوة نعم. أيوة. يعني يستقيم أن يكون فاعلا فيه. لكن يتلقي وليس كل النوى تلقي المساكين على أن تلقي فعل. والمساكين فاعل نعم. نعم. أيوه. قد يقال لنا هذا الشيء. المساكين هنا قد يكون فاعلا. لتلقي. آه. وليس كل النوى تلقي المساكين. أيوه. وليس كل النوى نعم تلقي المساكين. لأن الفعل تقدم المساكين. فيكون فاعلا. فيكون فاعلا له. لا على أن تلقي يكون خبرا. تريد هكذا. لأنه إذا كان هكذا وليس كل النواة تلقي المساكين على بالتقديم والتأخير هذا فيه شيء وإن كان جائزا في الحقيقة لا سيما في الشعر هكذا أن يجعل الخبر هنا جملة فعلية قد تقدمت على الخبر الذي هو على المبتدأ الذي هو المساكين بعيدة هذا وجه لكن أظهر الأوجه أن نعتبر الفعل فعلا للمساكين بعده والإسناد واضح في هذا أسندنا تلقي إلى المساكين إذن فإذا قلنا هكذا على هذا الوجه إذن فالخبر ما هو فالخبر ليس الذي جعلنا اسمه ضمير شأن فيه أين خبره في هذه الحالة وليس هو أي الحال والشأن تلقي المساكين نعم فيصبح هكذا تلقي المساكين على كل حال تكون جملة في محل نصب الخبر ليس يصبح هكذا نعم يبقى محل الاستشهاد من البيت لأن كل النواة هي المعمول لتلقي المساكين نعم يبقى هكذا نعم يبقى هكذا يبقى على أنه مفعول به على كل حال تقدم نعم يبقى مفعولا به قد تقدم نعم بس انتهى كم بيتا أربعة أبيات تزيد بقيت أربعة بقيت أربعة طيب خلي أربعة نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين آمين ألف آمين وقد زاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم قول ابن مالك رحمه الله وقد زاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم وقد زاد كان جاء بقد للإشارة إلى أن هذا الشيء أو هذا الحكم ليس أصيلا وقد تزاد وأن هذه الزيادة لكان قليل هذا معناه وقد تزاد كان لكن أين تزاد في حشو الحشو يقصد به الداخل أو وسط الشيء داخل الشيء كأنه جاء به وليس أصيلا في تركيب النظم أدخل هكذا مع استقامة أصل النظم بدونه وضع حشو هذا الوسط لكن المتبادل بالحشو وهذا وإن كان يوافق ما عليه النحاة المتبادل من الحشو أنه لا فائدة فيه حشو زيادة لكن الحشو فيه دلالة على معنى الزيادة فقط ولفظ الزيادة قد يتبادر من الذهن أنه كان قد يقال وجوده وعدمه سواء وكذا مثلا، قد يفهم منه هذا من أول واحدة. وهذا التعبير من ابن هشام من ابن مالك على كل حال يشير إلى ما يتحاكم إليه النحاة من الألفاظ، يتحاكمون إلى الألفاظ، فاللفظ الذي يؤتى به في الوسط يقال حشو على أن أصل التركيب في غنى عنه، لكن عند البلاغيين ما نقول حشو ونعتبر أو نرى أن وجوده وعدمه سواء، لا، أن عدمه وأن وجوده وعدمه سواء لا، بل يكون حشوا أو زيادة لمعنى توكيدي، والتوكيد مقصد من مقاصد البلغاء. هذا الذي عليه البلاغيون وهو الصحيح، رأيته. لكن عند النحاة لما تأتي بكان في الحشو تأتي كان غير مسندة إلى اسم ولا إلى خبر، لا إلى اسم ولا غيره، فهذا معنى الحشو عند النحاة، رأيت. إذا فقد تزاد كان في حشو أي في الوسط، كما مثاله كما كان الصح علم من تقدم، ما كان الصح علم من تقدم زيدت. فالحشو هنا يفسر الحشو عندهم بمتلازمين بين الفعل والفاعل، وبين الفعل والنائب الفاعل، وبين الصفة والموصوف، ها، وبين الجار المجرور مثلا، ها، هذا كله حشو، لكن الحشو له درجات في التلازم مثلا، رأيت. فالحشو بين الجار المجرور حشو شديد، يعني ليس كالحشو بين الفعل والفاعل، يمكن أن تفصل بين الفعل والفاعل وتأتي به كان مثلا. والحشو كذلك أن يؤتى بكان بين ما التعجبية وبين فعله، كما في مثال ابن مالك ما كان أصح، أصله ما أصح أي لمن تقدم، رأيت. فزيدة كان للتوكيد هذا التصحيح أو لتوكيد الصحة علم المتقدمين، وفي هذا إشارة إلى أن أصل العلم عند المتقدمين، وأنهم في العلم أثبت وأقوى من حيث الجملة، هم أقوى لا شك. والذي يريد أن يكون صحيحا في العلم فلينتهج منهجهم حتى يكون صحيحا في العلم كذلك. هذا ما يستفاد من هذا التمثيل. نعم. ثم قال ويحذفونها ويبقون الخبر. وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. ويحذفونها أي ويحذفونها، الواو والفاعل هذا إما للنحاة، والنحاة تبع للعرب، إذن فيحذف النحاة كان. ويبقون الخبر أي قد تحذف كان ويبقى خبر كان، رأيت. ويحذفونها ويبقون الخبر، وهذا من خصائص كان في هذا الباب، وهذه الخصيصة لا توجد في بقية الأخوات. وقد تزاد ويحذفونها ويبقون الخبر متى؟ وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، أي اشتهر هذا الحذف بعد إن ولو. نعم. وهذا الحذف لكان مع إبقاء الخبر يحصل ويقع بعد إن ولو كثيرا، بعد إن ولو كثيرا ذا، أي هذا الحذف اشتهر، فالإشارة إلى الحذف، اشتهر هذا الحذف بعد إن ولو. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما. شوف هنا حذفنا كان، رأيت. حذف كان هنا مع ايش؟ مع اسمها. اذا فحذف كان مع اسمها، فهو لي هو لن يحذفان، رأيت. وبقي الخبر ولو كان الملتمس خاتما من حديد، رأيت. وكذلك بعد إن، كما في قوله قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل إن صدقا، أي إن كان المقول ها كان المقول صدقا أو كذبا، فحذف كان مع اسمها في الحقيقة وبقي الخبر منصوبا. وإنما مثل هذا الحذف يعود إلى ما تقدم أن ذكر لكم أو لغيركم أن هذا المحذوف علم بسبب السياق أي تركيب الكلام، فعندئذ الحذف سائر ويكون الحذف في الحقيقة من جهة البلاغة من قبيل الاختصار أو من قبيل الإيجاز البليغ، لأنه يفهم، وإن كان يفهم فحذفه مع فهمه هذا أولى، فيكون بلاغة لجهة الإيجاز. رأيت؟ نعم. ثم قال وبعد أن تعويض عن ما تعويض ما أنهرت كبك مثل أما أنت برا فاقتري، وبعد إيش؟ بعد أن تعويض ما أنهرت كب، أي وتحذف كان أيضا. وإذا حذف يبقى يؤتى بأن عوضا منه، وبعد أن تعويض ما أنهرت كب، رأيت؟ يعني تحذف لكن بعد أن، ويؤتى بما عوضا أن كان المحذوفة، وذلك الحذف بعد أن، لابد من وجود أن ثم تأتي ما كان وتحذف كان ويؤتى بما بدلا من كان المحذوفة. وبعد أن تعويض ما أنهرتك كمثل أما أنت برا فاقترب، هذا مثاله. معنى مثل أم مثل كمثل أما أنت برا فاقترب أي لأن كنت برا اقترب، ها، أي أو إن شئت قلت انطلقت، أو أما أنت منطلقا انطلقت، أما أنت برا فاقترب. والأصل في هذا التركيب أنه فيه تقديم وتأخير وفيه تعليل، أسلوب يدل على التقديم والتأخير ويدل على التعليل. أصله اقترب لأن كنت برا، شوف، فاقترب فعل أمر وهو فعل لازم، وتعدى بواسطة الحرف الجاري إلى مفعوله اقترب لأن كنت. وهذا المفعول به تقدم عليه الحرف الجار لتعدية هذا الفعل به، وبعد هذا الحرف الجار المتعدى به بعده أن، رأيت؟ وأن هذه مصدرية، رأيت؟ لأن اقترب لأن كنت برا، وأصله اقترب لأن كنت برا، هذا الأصل. فحذفت كان لأن كنت، حذفنا كان، فلما حذفنا كان انفصل الضمير وظهر كنت بعد حذف كان فهو وحده، سيصير لأن أنت، لأن أنت، رأيت؟ ولما حذفنا كان جئنا بما بدل كان، فقلنا لأن ما أنت برا، فما نائبة عن كان. ثم أدغمنا النون في الميم لأن كنت، فصار لأن ما كنت، لكن حذفت اللام بعد ذلك، وذلك لأن اللام حرف جر تعدى به هذا الفعل اللازم، وإذا كان أن حرف نصب وتعدى الفعل اللازم بواسطة الحرف الجار، فحذف الحرف الجار قبل أن مضطرد، رأيت؟ كما قال ابن مالك وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر. فأن إذا تعدى الفعل اللازم إلى مفعول بواسطة الحرف الجار وبعد هذا الحرف الجار أن ها فإنه يطرد حذف الحرف الجار ها. فلذلك هنا أما أنت برا فاقترب أصله أم لأن كنت برا فاقترب لأما كنت برا فاقترب ثم صار أم كنت برا فاقترب أو أما أنت برا فاقترب فأصبح هكذا. نعم. ثم قال ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم أي ليس بلازم أي ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون أي وتحذف نون من مضارع لكان منجزم إذا جزمت كان الناقصة وهو فعل مضارع فهذا الفعل المضارع الناقص لكان المجزوم يجوز لك أن تحذف النون حذفا للتسهيل والتخفيف في النطق رأيت تحذف النون لكن بشروط أن لا يكون بعد هذه النون المجزومة ضمير نصب كأن تقول لم يكن هو شوف بعضه ضمير نصب إذن فلا يجوز أن تقول لم يكن هو لأن الأصل في الضمائر أن ترد الأشياء إلى أصولها ها. فمع وجود الضمير لابد أن من توفير حروف الكلمة ها. فتقول لم يكنه وإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها إذن فتاتي بالهاء هذا واحد. والثاني أن لا يكون بعد هذه النون الساكنة سكون من ال مثلا كما في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا فلا يجوز أن تقول لم يكن الذين كفروا بحذف النون لأن بعده سكون وهذا ما ذهب إليه الجمهور وخالف بعضه في هذا ومنهم شيخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي علامة زمانه بلا منازع هو ذهب إلى أنه لا يشترط هذا وقبله السلف لعله الأخفش فعندهم يجوز أن تقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب رأيت لكن مذهب الجمهور هو هذا. نعم. فهذا معنى قوله من مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم ليس بلازم بل للتخفيف رأيت. نعم. ومنه قول تعالى ولم أكو بغيا ولو قرأت في غير القرآن ولم أكن بغيا فليس دونه معنى لكن ينظر الفصيح أو الأفصح في مثل هذا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. بالنسبة لقول مالك هذا صف خبر من ناحية فجيبها متلوة لا تالية هذا يختص بما يشترط فيه تقدم النفي. نعم هو الظاهر هو الظاهر في الحقيقة. نعم. مطلق. مطلقا. ما يشترط فيه الترجيم المكودي قالوا أي كذلك أيضا يمتنع أن يسبق الخبر من النافية الداخلة هو لأن الظاهر قوله كذاك سبق خبر من نافية هذا ظاهر أيضا العموم أنه من نافية عام لكن الموطن محل الكلام في أول الكلام إنما كان على ما النافية لبعض أخواتي كان. نعم. أيوة قراش. لأن ما لها لأن ما لها صدر الكلام فلا يجوز قائما ما كان زيد ولا مقيما ما صار أمره فكل مبتدأ يعني على أن لأن تقديم الخبر عليه يخرجه عن الصدرية كذلك ذكر كلام لا بس. نعم. قال يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على من نافي ويدخل تحت هذا قسمان قال أحدهما ما كان النفي شرطا في عمله وهذا يدخل دخولا أوليا لا شك فعيدا لازم النفي هنا قوي جدا لكونه شرطا. على كل حال يدخل هذا في دخول الأولية. قال له ما زال وأخواتها فلا تقول قائما ما زال زيد. نعم. وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس. ما هذا في خلاف أريد من يخالف. قال والثاني ما لم يكن النفي شرطا في عمله. ومثل مثل هذه الإجازة لا يكون قويا فيما يظهر. نعم. قال نحو ما كان زيد قائما فلا تقول قائما ما كان زيد وأجازه بعضه. نعم هذا أي نفي. نعم سواء كان ما يلتزم فيه أو سواء كان النفي لما هو الشرط لما يكون النفي شرطا في عمله من هذه الأخوات ولا. نعم. قال ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم. هذه مسألة أخرى. بغير ما. قائما لم يزل زيد. نعم. ومنطلقا لم يكن عمرو. ومنعه بعضه. نعم. نعم وهذا في الحقيقة على كل حال لأن النفي بلم ليست اللم لفظة اللم ليست له الصدارة. على هذا إذن فيكون فيه خلاف على هذا ليست له الصدارة. نعم. قال ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر عن الفعل وحده إذا كان مثل